تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. اجمعين. وبعد، في الدرس الماضي بدأنا في واجبات الحج، وقال المصنف أبو شجاع أن واجبات الحج ثلاثة، ومشى على قول مرجوح، ولكن ثبت في المذهب أن واجبات الحج سبعة. فالأول الإحرام من الميقات، وجود الإحرام يعني نية الدخول بالحج من الميقات، هذا واجب، هذا واجب أول. الواجب الثاني المبيت في النصف الثاني من الليل بمزدلفة. الواجب الثالث رمي جمرة العقبة يوم العيد، يوم العيد الأضحى، يوم عيد الأضحى، هذا واجب ثالث. الواجب الرابع رمي الجمار في اليوم الثاني والثالث للعيد، يعني بيكونوا اليوم الأول والثاني للتشريق، كل يوم ثلاث جمرات، والجمرة سبع حصيات، مفهوم؟ أيوة. الواجب الخامس المبيت ليالي أيام التشريق في منى معظم الليل، أكثر الليل يعني، مفهوم؟ أكثر الليل يعني إذا بدنا مثلا نصف الليل الثاني ومعه كمان شيء ربع ساعة من النصف الأول، شو صار؟ صار المعظم، المعظم ما كان أكثر من النصف. فالمبيت بمنى ليالي التشريق تبعات الرمي شو حكمه؟ واجب. من ترك المبيت فقد ترك واجبا وتوجب عليه إيش؟ الفدي. الفدي نيح. هيصاروا قديش؟ خمسة. الشيء الواجب السادس طواف الوداع في آخر الحج. الواجب السابع، الواجب السابع ترك محرمات الإحرام، مفهوم؟ ترك محرمات الإحرام يعني إذا أحرم الحج، الحاج إذا أحرم الإنسان بالحج وجب عليه ترك عشرة أشياء، هي اسمها محرمات الإحرام، وستأتي معنا إن شاء الله. أي صار واجبات حج قديش؟ سبعة. من ترك واجبا منهن وجب عليه الذبح. نيح. ترك الواجب لا يفسد الحج ولا يبطله، ولكن ينقصه. هالنقص الذي يرممه الذبح، فالذبح لترميم الواجب الذي ترك في الحج كسجود السهو في الصلاة. فهمنا؟ أيوة. الواجب رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق، الثاني والثالث كله. المبيت بمنى ليالي التشريق اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، يومين، شو حكم المبيت؟ واجب. ثالث مدى؟ لا، ست أيام بجوز، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. بعدين شو نكفي؟ بعدين، فبعد ما عددنا في الدرس الماضي إنه الحج إله ميقاتين، ميقات زماني حكينا عليه، وميقات مكاني كمان حكينا عليه، والآن يقول والمواقيت خمسة. دهون وصلنا. نعم. اترك هون. والمواقيت خمسة، أحدها ذو الحليفة، وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من مكة، يعني بعيد عن مكة عشر مراحل. والثاني الجحفة، فأصبح ذو الحليفة صار له اسم أبيار علي، والجحف صار له اسم رابغ، وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب. هذا الكلام لأنه قديم، المتوجهين من الشام كانوا يروحوا على العقبة يجون هناك، أما هلا صار متوجه من الشام صار طرق جديدة من هون على المدينة المنورة. والثالث اللي بيكون هو جنوب غربي، شو اسمها؟ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن هذا اسمه يلملم. والرابع اسمه قرن المنازل، كان الرائم ملك قرن مو قرن، اسمه قرن المنازل، وهو ميقات المتوجهين من نجد، نجد الحجاز، وهذه الأربعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميقات الخامس ذات عرق، وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان، وهذا أيضا منصوص عليه كالأربعة عند الأكثرين. إذا عرفت هذا، فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه ولزمه دم. معنى هالكلام إن طالما أنه نحن حددنا المواقيت المكانية، حددنا المواقيت المكانية الأماكن، وبدي تكون نية الحج منها، فعم يقول فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك، هذا هون بيتخرج معنى حكم، وهو انه اللي رايد نسك، العمرة اسمها نسك والحاج اسمه نسك، اما اذا واحد رايح من هون بسفر مو بزيارة، تجارة رايح من هون له شغلة قضية بده يزور صديق في مكة، ما بده لا يعمل عمرة ولا يعمل حج، لا واجب عليه، لا يحرم لا بعمرة ولا بحج وما عليه شيء. اما من رايح بقصد النسك ورايح بقصد العمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم فقد حرم عليه، يعني أثم، حرم عليه يعني دخل في الإثم ووجب عليه دم. أما إذا واحد رايح من يزور صديقه، رايح في تجارة، رايح يشتغل، ما بده يساوي وما رايح إنه يحرم، أصفوه جنيت وقال لكان هيك تأجرت له يعمل عمره، ما عليه شيء، تجددت النية وحصلت هناك بعد مجاوزته للميقات. مثل إن كان واحد عنده صديق بده يروح ناوي يزور صديقه، ولو كان حافظ في قلبه بعد ما يزور صديقه بده إيش يحج، لو حافظ هذا مو نية نسك، النية الأولى معتمدة إنه بده يروح يزور بنته أخته صهره صديقه، أو ناوي إنه يروح يبيع الغرض أو ينزل الحمل في الأول في جدة بعدين بحج، معلش إذا ما نوى، إذا جاوز الميقات، مفهوم؟ هذا خلق معنى هلأ من هناك. فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه، يعني معنى دونه يعني بعده، هاي معنى دونه، حرم عليه يعني ذلك، حرم عليه مجاوزته ولزمه دم. والدم شو هو؟ أعد يعرفون، وهو شاة جذعة ضأن. شو معنى جذعة ضأن؟ يعني ما لها سنة وتصح في الأضحية، أو ثنية معز. ثنية معز يعني من المعز عمره إيش؟ سنتين، إن كان ذكر ولا أنثى بجوزة، لأنه كان يلزمه الإحرام من الميقات فلزمه بتركه دم. ولما روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال من ترك نسكا فعليه دم. وترك النية من الميقات هي ايش؟ نسك. كلمة النسك يعني حكم من احكام الحج، مفهوم؟ فعل من افعال الحج اسمه نسك. وسواء ترك الاحرام عمدا او نسيانا ويلزمه العود الى الميقات الا لعذر من خوف الطريق او فوت الحج، يعني بيلزم لحتى يخلص من الإثم. شوفوا اللي بيفعل شيء من محرمات الإحرام، لو بده يكفر عنه صحيح، لو بده يكفر عنه ما راح الإثم. ليش؟ لأنه معناتها تجاوز عن عمد، يعني كأنه يفعل الإثم عمدا. فما كل كفارة تكفر الذنب، صحيح بينجبر الركن لكن الإثم باقي. اما اذا كان ما في عليه كلفه شو بيساوي؟ بيرد سيارته حتى يكون ينزل عنه الاثم، وبيرجع الى الميقات ليمتثل امر المشرع النبي كما قال خذوا عني مناسككم. اما اذا واحد غني ولحق كلمة الجاهلية بيقولوا في المثل الجاهلي اللي بتعرف جيته قول اقتلوا. فقال على كل اذا بدي البس الثياب يتوجب علي ايش؟ ذبح. يا سيدي من هلا لا بدي اعمل حالي مثل الاموات ولا بدي البس الكفار، بدي البس البدله الملوكيه العبا المزويه وكل شيء وبذبح. هذا لو ذبح، مو معناتها اذا ذبح خرج عن الادمان هيك بتعرفوها؟ لا، هذا لو ذبح 20 ذبيحه صحيح انه على حسب الحكم انه انجبرت، لكن الاثم ما زال عنه لانه يعصي الاله عمدا. اما فمن كان به اذى من راسه، فيه اذى يعني جرح وصار الحلق للشعر غصبا عنه مشان مصلحه، ففديه من طعام او صيام او نسك. ليش؟ لانه في عذر. اما واحد عن اخي انا ما بدي اشلح والبس مثل الاموات وشو الكفاره؟ بدي اذبح يا سيدي بذبح مثل خروف خروفين. ما كل ذبح يكفر الذنب. فهمنا؟ ايوه. فظل الطريق مشي 50 كيلومتر ورجع للنيبال واحرم يسقط الذبح. لا، لو وصل لوين ما وصل ورجع للميقات سقط عنه الذبح. لو وصلنا هنا طيب الذبيحة أمر الجمار. فإن عاد إلى الميقات، هل سؤالك؟ فإن عاد إلى الميقات بعد ما ترك الميقات وراح لجوا، إن كان نسيان أو عمد. أيوة. فإن عاد إلى الميقات جاب سيارته ورجع لعند الميقات مطرح ما بيحرموه، سقط عنه الدم بشرط أن لا يكون تلبس بنسك. شو معنى هالشرط؟ بشرط أنه ما يكون وصل لمكة وبدأ الطواف. هذا النسك، هذا أول النسك في الحج هو طواف القدوم. أما إذا وصل لمكة وما بدأ الطواف وحب أنه يرجع سقط عنه الدم. إذا وصل لنص الطريق لربع الطريق لوين ما وصل؟ لو وصل أبعد الحدود لمكة، بدك أكثر من هيك؟ وما لسه بدأ الطواف لسه ما بدأ. هون عم يقول قال فإن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم بشرط أن لا يكون تلبس بنسك، فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم ولو رجع. ليش؟ لأنه خلاص بدأ النقص وتبين. يا سلام. لتأدي ذلك النسك بإحرام ناقص. شو الإحرام الناقص؟ كونه أحرم بعد الميقات. عم تفهموا؟ ولا فرق في ذلك النسك بين الفرض كالوقوف وبين السنة كطواف القدوم. الوقوف نسك من نسك الحج، والطواف ولو كان سنة نسك من نسك الحج. فلو راح وبلش في الوقوف بركي رايح متأخر وما حب انه يبتلئ في الطواف، الطواف سنة. لو كان رايح متأخر وصلته الطيارة وكان متأخر كتير، راح على عرفات ما ابتلش في الطواف، راح على عرفات متى ما وصل دخل لجبل عرفات دخل في النسك. على جبل عرفات لو أراد أنه يرجع بطيارة بسيارة للميقات يحرم يسقط عن الدم. فهمنا؟ أيوه. وقول الشيخ ورمي الجمار ثلاثا أي ثلاث مرات يعني غير جمرة العقبة. جمرة العقبة ما جابها، هي جمرة عقبة لحالها شوه واجب. ايوه. قال ورمي الجمار ثلاث مرات يعني كل يوم من ايام التشريق اثنين او ثلاثة، يعني غير جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحر يوم العيد، يعني يوم العيد. ويرمي اليها سبع حصيات فقط. هي شو اسمها الجمرة الكبرى؟ انت ترمى هاي يوم العيد. أول يوم العيد. هذا ما صار يوم التشريق. لا، تشريق بعد. ليش مو التشريق؟ هلأ بتيجي معنا. فإن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث. أصبح رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة غير يوم العيد. ها، يوم العيد لحاله بيرمي جمرة واحدة وفيه ثلاث أيام التشريق، كل يوم عليه رمي الجمار الثلاثة. فمن أراد أنه يجعل ثلاث أيام يختصرهم إلى يومين بجوز، عليه دم شيء ما عليه دم. لأن القرآن سمح قال فمن تعجل في يومين جعلهم بجد ثلاثة يومين معلشي، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني لمن كان بينه وبين الإثم وقاية أو بين الضرر وقاية بحيث أنه ما يتضرر. فإن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق، فيبقى ثلاثة فيبقى ثلاثا يرمي جمرة العقبة ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر، لأنهم يقرون فيه بمنى. شو معنى يقرون؟ يعني يستقرون فيه بمنى، اسمه يوم القر. واليوم الثاني اسمه يوم النفر، اسمه يوم النفر الأول، النفر الأول، والثالث النفر الثاني، وهي أيام الرمي. ثم عدد حصى كل يوم من هذه الأيام 21 حصاة، لأنه بده يرمي 3 جمرات، كل واحدة 7، 3 في 7 ب 21، ففي اليوم هن بيكونوا 49 وحدة، هي أقل شيء. يوم العيد 7 جمرة أولى، واليوم الثاني 21، واليوم الثالث 21، صار 21 21 42، و7 اليوم 49. هذا إذا ترك اليوم الثالث وهو جائز، أما إذا بده يجيب اليوم الثالث صاروا قديش؟ 70. نحن ما عدنا ولا بحج مرة 3 أيام، أنا ما في لزوم، يصير حر وإلى آخره نتركه ونمشي. الجمرات أوصاف معينة، إلهم أوصاف معينة ظاهرة مثل المأذنة. مو المكان اللي بالحصاة بالذات. ها يعني مقدارهم جايهم هلا كله جاي سيدي، يعني مقدارها. طيب، لكل جمرة 7 حصيات، صح؟ ويشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن، مو على كيفك وكيفي، الترتيب بأن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف، يعني بالترتيب صايرين هن سيدي 3 جمرات، مثلا واحدة عند هالحيط، واحدة عند السدة، واحدة برات المسجد. فيجي الواحد يضرب هاي ويروح لهاي على كيفه، لا، بده مرتبين ترتيب. في الأول يبتدئ من مسجد الخيف، صاير شوي من ناحية مزدلفة، يبتدئ في الأول من الصغرى اللي من ناحية مزدلفة من ناحية مسجد الخيف، يرجمها بيجي للتانية، صايرين ثلاثة شوي مثل الاستقامة، الاستقامة الواحدة. لكن في بيناتهم مسافة في شي كيلومتر تقريبا، بعيدين، يرمي الصغرى ثم يجي يأتي إلى الوسطى. في أرمى مكتوب عليها، في مكتوبة بشكل واضح ما بيضل حدا، في شرطة، بعدين الناس كلها مبينة أبدا، طرقات مثل إلى واحد مشي على طريق شارع مثلا شارع بغداد، شلون بيعرف اليمين والشمال بالأسهم اللي متوجهة بيعرف. أيوة. قال ويشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة، ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة قبل الأوليين. يعني لو رمى جمرة العقبة الرمي باطل، لو رمى الوسطى باطل، إلا من يبدو يتبع ترتيب. ولو ترك حصاة ولم يدري من أيها من الثلاثة جعلها من الأولى وأعاد رمي الجمرة الثانية. ما بتصح الرمي الثاني إلا ما تكون الأولى مضبوطة. يعني لو كان مثلا مثل الصلاة، إذا أنت شاكك في الركعة الأولى ما قرأت الفاتحة، الركعة الثانية ما بتصح لتكون الأولى صحيحة، فصارت إذا شاكك في الركعة الأولى ما قريت الفاتحة، الركعة الثانية كبست مطرح الأولى والأولى له. مفهوم؟ أيوة. كمان إذا شاكك أنت الجمرة الأولى رميت 6 بحصات ولا 5، ما بصح رمي الجمرة الثانية إلا حتى تروح تعرفهم تمام وتزبطهم يصيروا 7، ولازم تكون أخذ معك بحصتين وثلاثة مشان إنه إذا واحدة وقعت منك أو ضاعت أو شكت، هاي واحدة إضافي. إيه يعني بتتعب عليها؟ إيه اللي معه سيارة بيبقى عامل شو استبنة؟ يأخذ لك استبنة بحصتين ثلاثة. هلا في مرات تبقى حملهم بإيدك من كثرة الدفش. والله الرمي ما في أصعب منه. والله بيبقى التدفيش لأبو موزة واللي ماله قوي بتندعس رقبته بنوح أبو موزة. إيه أبو موزة هذا اسم. فبيبقى حامله فبيقول إنه مع الضرب واللكوشة وكذا دع واحدة من إيده. فبدو يكون آخذ احتياطا بدي السبعة عشرة واثناعش بدي الواحد وعشرين يكون آخذ كاتي مش هاد إنه إذا وقعت واحدة منين بيجيبها إذا وقعت منه ليرة ما بيسن بقيمها إذا بقيمها راح يحطهم الكيس الصغير الكيس بتحطهم بإيده ما بس يفك الكيس لأنه الزرق مشتغل لأبو موزة الله يخليك أبو موزة ما بتعرف مذهبه اللي خلوها مخلبني مش هشوة بس لنكف فيها. طيب ولو ترك حصاة ولم يدري من أيها من الثلاثة جعلها من الأولى وأعاد رمي الجمرة الثانية والثالثة. هذا ما يتعلق البحث كثير ما يتعلق بالجمرات. وأما نفس الرمي فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح لأنه لا يسمى رمي. لو إجا مثلا هاي البحصة مثلا هاي البحصة مين الرمي المعروف لغة وشرعا ما كان دفعا وضربا هذا رمي. أما لو إجا على سبيل فرضيك عم يقول لو إجا حطه هيك هذا ما اسمه رمي هذا اسمه وضع. هو بده يكون رمي يشير الى الضرب لانه الجمرة هي كناية عن رمز ابليس. بده يكون الرمي ضرب هيك ما يشير الى الضرب. اما يجي ويحطه هيك حط هيك لو حط بدل 77 بحصة لا يجي مو اسمه رمي يبهو. ايوه مثل اذا واحد قال مو الصلاة كناية عن امي وقعدة اسي انا بعمل هيك وبعمل لا قدام ولا ورا ودير حالي هيك انا مو صلاة. لا الصلاة بدها وضوء وبدها ستر عورة وتوجه للقبلة وبدها ركوع لك. فكمان واما نفس الرمي فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحجر في المرمى يعني مطرح الجمرة لم يعتد يعني لا يصح لم يعتد به على الصحيح لانه لا يسمى رميا ويشترط قصد الرمي. فلو رمى في الهواء فوقع المرمي به في المرمى لم يعتد به ايضا يعني. مثلا بالدنيا بده قصد مثلا جمرة وين هون لو واحد عم يعمل شو هيك عم يعمل بده يلعب لعب ضرب الحجر من هون مع الصدفة طرق هون رجعت لهون لا يعتد لانه هذا مو قصد الضرب هون بده قصد المرمى اللي هو كناية عن رمز وتمثال لي لابليس. هو رمز رمز بقهر ابليس. المرمى هو عبارة عن شو المرمى كناية عن شاخص مثل العضاضة لكن ادخل وطالع مثل ماذنة لكن شكل شيء اربع امتار مشان يشوفوه الناس من بعيد انه المقصود هذا رمز للجمرة الجمرة شرط اذا ضرب هيك وما صابوا ما اذا ضرب انا بحصة هيك وراحت من هون طرحت زين وين عندي الساعة ما شرط بدها تقشط هون عاملين هالعضاضة اللي هي كناية عن رمز مثل راس المنبر خيمة فهمنا؟ مثل العضاضة المربعة وعاملين حواليها بحرة بحرة مثل شبهنا فلو صارت البحرة مو معتد به لو هو بده يضرب فيه ويشعط البحرة إيه؟ إذا إيه؟ كان صار في دون ما يصل لعنده ما لا والله بده تمرين عين الشخص عين الشاخص إذا كان على داير الشاخص بده يكون يطرق عليه مهما كان ضعيف لأنه كبير يعني كناية عن عضاضة كبيرة تمسحها متر أكبر من متر بده يضرب الشاخص وعاملين حاوض حواليها إنه هالبحص مشان ما يتغرد ينزل يعبيها. لكن المقصود شو هالشاخص اللي هو عم يمثل إبليس. أيوة عفوا سيدي إذا كان مثل ما تفضلت إنه بحصاته ضاعت وحده إيه في بحث كثير إذا كان أخذ بحصة مشان لأنه بحصاته على حدا مع الضرورة جائز لكن هذه البحصة عبد الله فيها يعني مشى عليها عبادي مفهوم هذا الرمي نسب صح ولا لا فبما إنه مثل الوضوء تبعك وتبعي أيوة فبما إنه مع الضرورة جائز اما الاحسن انه هي صارت تلوثت بالذنب فبده وحده غيرها، لكن مع الضرورة تكفي. فهمت؟ مع الضرورة تكفي. بإمكانه يجيب من هنيك؟ ما بإمكانه. ممكن هو ما بإمكانه، لكن عم يقول بركي لإيشي وحده واقع وكذا بين الناس يعني. ايه تجزئ، تجزئ عند الضرورة تجزئها، مع انه ما تجزئ، لكن الأحسن لا يرمي بشيء مرمي به. مفهوم؟ ايوه. رجعنا. ويشترط قصد الرمي، ويشترط قصد الرمي، فلو رمى في الهواء فوقع المرمي به يعني البحصة في المرمى لم يعتد به، لأنه ما يقاصد المرمى، لم يعتد به. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى مفرط، فلا يضر تدحرجه بعد ذلك لو طرق بالشاخص وراح لبعيد. معلش المراد تصيب المرمى. تعرفوا شو معناتها هاي؟ هالشاخص لو ضربت انا البحصة ما نزلت الحوض، عاملين حوض كبير مشان هالبحصة يتجمع له، لو ضربنا بهالبحصة طرق الشاخص زير وينفرد، راحت لبعيد. معلش مو ضروري انها تنزل لهون، اما ضرب ضروري انها شو تصيب المرمى. اما لو ضربناها ما صابت المرمى وين راحت؟ لجنب تاني، او طرقت على وجه شي واحد. الله وكيل الكئيلك، اذا طلعت الكئيلك مثل شفت الدجاج وقت بذبحوه للدم، هيك ناس راجعين، الناس يخرب بيتهم مثل الاباليس عم يرجموا بعضهم، الله وكيلك بتلاقي الدم طالع. هدول بيروحوا لقريب بينها وبينه شي 3 4 امتار بيضربوا، لما بيضربوا من اجمالهم غشم شو اللي سووا فيهم رجعوا؟ ليه بيكلموا عم يقولوا يا سيدنا يحيى داري وجههم هيك عم يضربوا، وين عم يضربوا؟ ما بيطوحوا لعند الهلال، بيطرحوا وجههم بتلاقي الناس مثل الاباليس عم يرجموا بعضهم، ولا قسما ولا ترجموا، لانه في مسافات مو 2 و1000 و2000، فيه نص مليون عم يرجموا. فغشم بتلاقي لك شو هاي اللي جاي هي وزوجها وما عم تحسن تمشي، بدها تقدم له قدام تنخل تمسك منه وتقول يا سيدنا يحيى، اصحى سيدنا يحيى صيب كل هالناس، بتلاقي الوجه عم ينزل الدم منه شيء كثير، يا رب يتقلع عيني، هذا مو حاج، هذا حاج يخرب بيت هيك بس مصلحه نفس. ايوه. بعدين ما بامكانه بعتقد حل هالموضوع بالسعوديه. يا سيدي السعودية ايش بدها تساوي؟ محشر يعني. لا سيدي عم تضرب ببعضها في له حل هنيك. شو ارهاب؟ والله الشرطي بينخبص، بيبقى رايح لبعيد مشان ما ينخبص. هو طابين هلا المرأة تضرب الضرب بالسيف تمام، بدها تقدم كمان طوب بدها تقدم لقدام سيدي. الأذى فيها ضرر يا سيدي، فيه ضرر على ما لا تنتظر، تنتظر بيتحين الفرص سيدي. اي نعم. وينبغي أن تقع الحصيات في المرمى، فلو شك في وقوع الحصى فيه لم يعتد به على الجريد. بده شو المرمى تصيب البحصى ايش فيه. ويشترط حصول الحصاة المرماة بفعله حتى لو رمى فوقعت الحصاة على رأس آدمه أو غيره فحركتها، فحركته شو؟ ويشترط حصول الحصاة المرماة بفعله حتى لو رمى فوقعت الحصاة على رأس آدمي أو غيره فحركتها ووقعت في المرمى فلا يعتد به لأنها لم تحصل في المرمى بفعله. مثلا واحد ضرب هيك وأن طرقت براس شو واحد، لما طرقت براس واحد طرقت وراحت للمرمى، هاي لا يعتد به لأنه اللي صبته في المرمى راسك، لو لراسك غير وين راحت؟ راحت لبعيد. الله ينصر الإسلام يا إخواننا. ايش وخليها لله، والله لا طابة ولا فطبول، والله لو تشوف الدم عم ينزل فوق العين يا لطيف مجأمين بعضه. الحل بعتقد يمكن طوابع ما يكسب سيدي، ما بتعتقد غير ما تشوف، كان بدي شي مرة تروح انت وياه وتشوف كل الحل، تشوف الحل ما في حكي غير تروح له هناك. انسان طوابع ايه ايش كان بيسوي ارض ايه. بعدين شوفوا هلا خلونا نكفي الدرس بس لعند قال طرقت في راس واحد ولو وقعت على الارض وتنحرجت، اسمعوا شو قال، ولو وقعت على الارض وتنحرجت فوقعت في المرمى في المرمى اجزاء لحصولها فيه بفعله. ايوه. ويشترط ان يرميها بيده فلو دفعها برجله او رمى بقوس لم يجز، انما راح يضربها برجله واحد شو يبطل يا سيدنا الله يطولها. اذا واحد نافها باجره الرمي ما بصير بالاجر باليد، فنعم أرى عبارة الكتاب أو حتى بقوس يعني مثل النقيفة بس كعيب في النقيفة والله ما تصيب عين واحد تقلعه لك ما تصيب عين ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصات يعني ما بيمسك السبع بيطشهم لطش هيك لا واحدة واحدة فلو تنتين ولطشهم هيك اللطشة الواحدة اسمها شو رمية واحدة إن كانوا بحصتين ولا ثلاثة ولا أربعة حتى لو رمى السبع بحصات في لطشة واحدة يعدوا بحصة واحدة بده يكرر فعل الرمي قديش سبع مرات طيب حتى لو رمى السبعة مرة فهي حصاة ولو رمى واحدة وأتبعها بأخرى وسبقت الثانية الأولى فرميتان معلش ولا يشترط كون الحصى لم يرمى به أشوف سؤالك ولا يشترط كون الحصى لم يرمى به حتى لو رمى بحجر رمي حتى لو رمى بحجر رمى هو به أو غيره أجزأ هذا ما يتعلق بالرمى يعني بجوز عند الجواز بجوز أنه لو غير لو غيري ضرب ببحصة وطرقت على الشاخص واجت لهون امتها أنا رجيت فيها جائز هذا عند الجواز أما المستحسن أنه البحص اللي يرمي فيه يكون السابكر ما يرمي به مفهوم؟ ايوه هذا احنا اما عند الضرورة طيب هذا ما يتعلق بالرمي واما المرمي به اجا سؤالك انت واما المرمي به فيشترط كونه حجرا فيجزئ سائر انواع الحجر ولا يجزئ غيره ما بيصير هناك من لاقي شحاحيط كتير سيدي بيبقوا هالناس من جهل هون قال لأنه عم يضربوا إبليس بيبقى هناك في شي سيارة أو أكثر من سيارة شحاطات إنه واحد أطالع خلق من قلة عقل الناس يمسك شحاطة قال عم يضرب إبليس بيقول له إيه يلعنوا ما عم يضربوا فلو ضرب بشحاطة أو بجوز أو بدين أو بطاطا أو بتراب لا يجزي إلا ما كان من نوع الحجر ضرب حجرين نفس الوقت لا لا واحدة واحدة رح يصل بنفس اللحظة لا فعل المؤلف سيدي إذا وصلت واحدة قبل الثانية مكتوب تنتين ايه مكتوب تنتين هذا معناتها انه اذا كان مثلا ضرب واحدة هيك بسرعة ضرب واحدة وضرب الثانية والثانية وصلت معلش لانه بفعله اما هيك عم يرمي بفعل عم يجعل الرميتين لانه فيه ترتيب بين الرمي في ترتيب وحدة الفعل بيكوش هو مرتب الفعل فلما عم يضرب هي شخص يصدر عنه في نفس الوقت فعلين ما بصير مثلا فهون عم يقول ولا يجزي غيره ومدار هذا الباب على التوقيف معنى على التوقيف يعني مو اجتهاد منا هيك الأمر جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام لأن فيه ما لا يعقل معناه فيجب الاتباع فيه ما لا يعقل معناه انه يا اخي عم نضرب احجار شو فيها يا اخي شو فيها وهي الاحجار صرنا عم نضرب احجار من امتى من زمن سيدنا ابراهيم من زمن سيدنا ابراهيم شوف يا اخي لو كان ابليس يا اخي ابليس في منمارة الى اخره فاصبح طالما ان النبي قال خذوا عني مناسككم هيك فعل النبي احنا بدنا نفعل فرع ما في نقاش بالموضوع ما في نقاش اذا عجز عن الرمي بنفسه جينا هون كثير فيه البحث حلو اذا عجز عن الرمي بنفسه اما لمرض او حبس هو راح الى يرمي اجت الشرطه قال له وقف هات وراءك اخذوه بصير ولا بصير اما لمرض او حبس او عذر له او عذر شو عذر الشرطه قالوا له بتاخذ سيارتك من هون والا بنكسرها او بياخذ الاوراق مضطر بياخذ السياره سيدي هي بتصير في شوفور هناك الشرطة بدهم مشان ينظموا السير ما بصير فالشرطي فالسيارات ممنوعة تقف في أرض المنى بدها تروح من هون لعند المنزل بعيدة عن منى إذا بيروح هناك شلون بيحسن يجي ما بيحسن يجي فبيوكل هذا مضطر صاحب سيارة أو منعته الشرطة أو إلى آخره هذا بيوكل غيره هذا عذر فإما لمرض أو عذر له أن يستنيب من يرمي عنه، لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه. لحتى تأدي أنت واجب نفسك بتعود تأدي إيه غيرك. يبقى أنت آخذ مثلا 42 بحصة، 21 عنه 21 عن الثاني، فبتروح عنه هذيك الجمرة. بسم الله والله أكبر، ترمي أنت السبعة عنك، لما ترمي السبعة عنك تأخذ شو السبعة تبع عن نويت الرمي عن فلان. بسم الله والله أكبر ترمي. لا لا، المسافة في بعيدة، المسافة كيلومتر بعيدة أي مشقة، لكن نفس الجمرة بذاتها رميتها ترمي عن وكيلك أو الوكيل تبعك، تيجي عند التاني بترمي عن نفسك وبترمي عنه وهكذا وهكذا، بيكون رميك أبدا. ولو الموكل إن كان يرمي عن شخصين ثلاثة أربعة، يعني أنا فرضا طالع أخي معه سيارة هذا عذر ما هي؟ إذا مشتي فرضا حامل، بيصير الواحد يرمي عن أكثر من واحد، بيصير ترمي عن ثلاثة وأربعة وخمسة وستة معلش، المراد هالشيء يصل جائز، وما عم يكون إلا الرمي بالتتابع. معنى بالتتابع ما عم ترمي تنتين سوا إلا واحدة بعد واحدة، وهذا جائز. طيب لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه، ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر ممن لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي، فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن المستنيب والوقت باق أجزأ على المذهب الذي قطع به الأكثرون والله أعلم. فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن المستنيب والوقت باق أجزأ على المذهب الذي قطع به الأكثرون والله تعالى أعلم. يعني خلاصة متى ما رمى الواحد عن الثاني جائز. وأما عد الشيخ الحلقة، الحلقة مفعول به للمصدر عد، وأما عد الشيخ الحلقة من الواجبات فهي طريقة يعني ضعيفة. شوف قعد الشارح يرد على المصنف، وقد تقدم أنه ركن. شو الحلق جاب من الواجبات لكن هو شو حكمه؟ ركن. وعلى كل حال فلا بد من الإتيان به أو بالتقصير، بالحلق أو بالتقصير، وين؟ في الأركان، في أركان الحج. وأقله الحلق ثلاث شعرات، أقله إن كان نتفا أو حرقا أو قصا أو حلقا، مفهوم؟ كل شعرات أقل شيء. أيوة هذا في المذهب الشافعي. في المذهب الحنفي والحنبلي لا بد من مقدار ربع الرأس، لا بد. في المذهب المالكي لا بد من أكثر الرأس. الحلق يمشي على المذاهب كالمسح في الوضوء. المسح في الوضوء في المذهب الشافعي بجوز بعض شعره، البعض شعره صار اقلها في الحلق كل شعره. في المذهب الحنبلي والحنفي لا بد من مسح ربع الراس ولا بد من حلق ربع الراس. في المذهب المالكي وجب مسح الراس كله ووجب حلق أكثر الرأس. فهمنا؟ أيوة. هي عم أقول لكم هيك مشان تكونوا على اطلاع. إذا إنسان الرأس يتضمن لحية معه؟ لا، اللحية مو رأس. ما دخل. لا. طيب لو إنسان أصله؟ أصله. نيح واردة. هالسؤال سؤال فقط. لو لك وين المهندس؟ هاي المهندس. مو أنت المهندس؟ أنا هو أوكي. أنت في مرات بتجيب أسئلة بتنكش ظريفة. كمان هي بتطلع على الحفاظتين هذول. لا هي بضح حريشة لما صار هيك انسانين يعني. قال فلو لم يكن به شعر، لكن هي كمان جابها انه اللحية تغني عن الرأس. اللحية ما لها علاقة بالرأس. فلو كان لو كان رأسه اصلع ما في شعر، اجرى الموسى على امر الموسى على رأسه ادبا. أما منين بيروح يخلق شعر وقتها ويجيب يحطه براسه بيقلعوه؟ وين هلا؟ وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا. كلمة أو بجوز، الحلق أو التقصير. نعم الأفضل للرجال مو للوجال الأفضل للرجال الحلق لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك في حجة الوداع رواه مسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين قالوا والتقصير قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والتقصير قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال في الرابعة وفي الثالثة اللهم اغفر للمقصرين فالحلق أفضل هذا للرجال نعم لو نذر الحلق قال الغزالي جزيمه بلا خلاف إما حلق نذر الحلق لو قال نذر علي إذا رحت لحتى أحلق رأسي هذا صار شو نذر بده يوفيه قال الإمام نص عليه فلا يقوم التقصير حينئذ مقام الحلق وللرافعي في إشكال الله تعالى أعلم أما المرأة فالتقصير في حقها أفضل ولا يجوز لها الحلق إلا بإذن زوجها تروح وتحلق رأسها وتصير صلعة كيف فرق بين الحلق والتقصير عن كل يعني الموضوع حلق؟ نعم بالنسبة للرجل تقصير الشعر لأنه يغير شكله ما غير ثيابه وغير هندسته كلها يغير كمان الشعر اللي عصى الله فيه روح بنوب وما بنبنى ولا بنفخت فيه الإسلام هذا من هالناحية صار الحلق أفضل أما بالنسبة للنساء لأنه النبي قال الشعر نصف الجمال وفيه متعلق في شعرها حق لمين لزوجها ما بتروح تقول له أنا الحلق أفضل بقول له أنا أمرتك بحلقي هلا صار راسك مثل كساية خريبتين مو هذا قلبي شو أصدق لك بين الحلق والتقصير التقصير يعني التقصير أخذ من رؤوس الشعر شوية من لو أخذ بمقدار ما يغبر العين هيك هذا اسمه التقصير والحلق الحلق بده يحلق لحتى يبين الرأس تبين لك بالموس او بالماكينة يعني هذا الحلق اما التقصير لو اخذ من رؤوس الشعر بمقدار شيء يضر العين صغير ايوه اذا بدأ بالحلق من مقدمة الرأس ما وجب عليه الدم اذا ايه اذا بدأ بالحلق في جدور جدور من الرأس ايوه ما وجب عليه الدم لا يريد من الرأس لا هي ما لها علاقة لانه هو ما عم يحرقه وقت كان ايش محرم عليه لانه خلص احرامه لما رمى جمرة العقبة صار اذا حلق من اول رأسه ولا من اخر رأسه جاز له الحلق ايوه ما لها علاقة بسم الله الرحمن الرحيم العصر الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806 بعد أن انتهينا يا أيها الأحبة من أركان الحج والتعريج عليها وأتينا بعدها الشيء الثاني يأتي بالتأكيد بعد الأركان وهو الواجبات السبعة وشرحناها الشرح المفصل في الدرس الماضي أتينا الآن إلى السنن معنى السنن في الحج هي التي إذا جاء بها أتى بها الحاج مؤجر عليها وإذا لم يأت بها كان حجه صحيحا كاملا غير ناقص وإذا تركها لم يجب عليه دم مفهوم إيوة سنن الحج قالها الشيخ سبع بل هي مو سبعة لا سنن الحج هلأ منعدها إن شاء الله تعداد مثل ما قال واجبات الحج الثلاثة نحن الثلاثة أكيد شكلها سبعة كمان سنن الحج مو سبعة لعل تكون ثلاثة فهمتي من سنن الحج الإفراد من سنن الحج يعني من مستحبات الحج شو الإفراد أن يحرم الإنسان الحاج بالحج وحده منفردا لا يدمجه مع العمرة حتى يكون قارنا ولا يؤخره عن العمرة ويحرم بالعمرة حتى يكون متمتعا لأنه إذا نوى بالحج متمتعا وجب عليه دم وإن نوى الحج قارنا حج العمرة سوا وجب عليه دم وإن نوى الحج مفردا كان الحج أكمل وأفضل ودليل أنه أكمل وأفضل ليس عليه شيء من الدماء. والصحابة الذين رووا الحج عن النبي بالإفراد أكبر وأكثر وأقدم وأكبر سنا، ومنهم جابر بن عبد الله. لذلك أول سنة من سنن الحج أنه ينوي بالإفراد حتى ما يحط عليه جزء. لما عم ينوي التمتع دليل أنه فيه أكمل من التمتع أنه عم يحط عليه دم، ولما عم ينوي قارن عم يحط دم، مفهوم؟ لما عم ينوي مفراد لا بيحط دم ولا بيقول إلا أتى بالشيء الأفضل. قال: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية وطواف القدوم. كمان بعد ما ينوي بالحج بالإفراد حتى نقرأ: قد تقدم أن الحج على ثلاثة أنواع، وأن أفضلها الإفراد، وأما التلبية فتستحب حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف. أول ما بده يبتدئ النية التلبية بعد النية مباشرة. شلون قراءة التوجه الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك بعد نية الإحرام، وقراءة وجهت وجهي للذي فطر السماوات بعد نية الإحرام. كمان بالنسبة السنة بعد الإحرام بالحج يعني نية الدخول بالحج لبيك اللهم لبيك، شو حكمها؟ سنة. لما بيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك، فالتلبية سنة بعد الإحرام بالحج مثل ما قراءة التوجه سنة بعد الإحرام بالصلاة. وأما الطيب قال: لنقل الخلف عن السلف، والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام. من بعد ما ينوي الإحرام بالحج دائما ما فيه أفضل منها. شو قال؟ أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، كل ما ركب وكل ما تلاقى هو وإنسان وكل ما نزلوا بنزلة وطلعوا بطلعة ونزلوا يصلوا، ودائما وأبدا أفضل الذكر بعد نية الحج التلبية. هيك الورد عن النبي وعن صحابته الكرام. هذا أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إيش؟ الذبح. هذا الذبح كان بالنسبة للزمن الأول لفقر الناس، إذا شافوا ذبيحة ياكلوها. تمام تمام. أما اليوم العج والثج. السلام عليكم. لهون سيدي إذا يوم الثج يعني كثرة الذبح اليوم؟ لا، اليوم كثرة الذبح مو وارد، بل الأفضل والواجب إن الإنسان الأضحية لا يضحي لأنه مسافر ويبقيها لهون معلش. وأما بالنسبة إذا مشى على طريق النبي على طريق النبي ونوى بالإفراد ما في هجوم لإيش؟ للذبح. وإذا مشي على طريق التمتع خيو الإسلام جاءنا عن طريق العقل. النبي محمد قال: ما جاءكم عني اعرضوه على عقولكم، ما فما قبلته عقولكم فهو مني وقولي وأنا قلته، وما لم تقبله عقولكم. لكن لمن عم يقول؟ لا أولي النهى، العقول عقول العلماء الناضجة أهل العقل والحكمة، وما لم تقبله عقولكم فليس مني ولا أنا قلته. فكمان يا ترى هل بالله عليكم مين منكم اللي منكم أنتم اللي حج؟ اللهم من بيروح بيشوف الذبائح هناك؟ والله إنها ما بالمئات ولا بالألوف إلا بأكثر، وكل رافع إليها بعد ساعتين من الشوب عم تنتبه، وهالأمعاء مكبوبة وصارت مؤذية، وقديش بدها تكلف الدولة والحكومة هناك. فمين بيقول انه نذبحها ونريقها على الأرض والذبيحة تسوالها 600 ريال 500 ريال 700 ريال كبة هيك ونمشي هون؟ لأنه فيه اكيلة هون. بالله عليكم الأمعاء اللي هي فيها الزبل يحشوها، المقادن الكوارع بيحشوها، وهنيك هذا كله رائع. والله حرام، لا تسقط الذبيحة عن اللي نوى بالتمتع ولا عن اللي نوى قارن ولا عن اللي فعل شيء من محرمات، لا تسقط شرعا. لكن الناس يا اخواني اسأل اسمحوا لي لكم انه بعض من الناس وهذا البعض كثير جاهل، بشوف الناس عما يعملوا بيفروا. اما هذا حرام يا اخوان، هذا حرام، هذا تبذير والله بوصل الإنسان إلى درجة الكفر على حسب قول الله تعالى ولا تبذر تبذير هذا التبذير. قديش عم ينذبح في ثلاث أيام يوم العيد والثلاث أيام اللي تلي قديش كم ذبيحة عما يراق وعما يروح مين عم يأكله؟ الله وكيلك لنجي ونالك لنجي ونالك كل ما مالك ناش تأكل ما فيه. هذا هدر، هذا هدر يا إخوان، والله هذا ما بيجوز أبدا، لا بيتناسب لا مع الشرع. حتى إذا سألنا يجي واحد يقول هيك ورد في الكتاب، لك يا أخي هذا ورد في الكتاب؟ هلا مثل ما الكتاب قال القرآن والحديث إنه إذا واحد حلف يمين بده يكفر بده يعتق عبد على عيني. إذا بدنا نعتق عبد في عبيد هلا مين بدنا نجيب عبد؟ إذا برمنا مين بدنا نجيب عبد؟ ما في عبيد، نلجأ للمسألة الثانية. فيا ترى ما بينزل عنا الدم إلا ما نذبحه؟ مين عم يأكله؟ مين عم ينتفع فيه؟ بينما 600 ريال عطيهم لفقير، عطيهم لفقير، عطيهم لمسكين، عطيهم لرجل من أهل العلم، قل له سيدي أنا علي كفارة وإن شاء الله تبقى برادتك وأنا بخاطرك يوم القيامة. خذ أهل رجل العلم هو أقرب إلى الله منك ومسؤول عن دينك أكثر ما أنك مثل الطبيب، هو مسؤول عنك وأنت في عيادته، صح ولا لا؟ بس تكون أنت تحت نظر رجل من أهل العلم. أما لحالة لك إن قلد عالما لقي الله سالما. بقى لذلك يا إخوان مثل ما عم قلكم هون إنه إذا الإنسان وصل لشيء من الذبح يطالع الثمن، يطالع الثمن. والله مرة كنت واقف بمنى، هالناس متدينة واقفة مثلا مضربة بمثل في عارف ذيك متدين وصاحب دين، لكن يا أخي كل الناس عم يقولوا له بدك تذبح يا أخي إراقة الدماء، هذا متوقف ما بقى حدا يجرؤ إنه لك يا أخي طالع الثمن. بيقول يا أخي فلان عم يقول لي بدك تذبح وما فيه أفضل من إراقة الدماء على عيني، إراقة الدماء، هالدماء اللي عم تراق. أسلي هون شفته شي مرة واحد كاذب مآدم هون أو راس أو أمعاء؟ ليش؟ لك هون فيه حاجة، لكن هناك ما فيه، صارت كثيرة، هناك الدراهم أفضل. هلأ هلأ هلأ نحن عندنا هون المذهب الشافعي، كل اللي عم يتمذهبوا بمذهب الشافعي لا تجوز إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر ولا الكفارة إلا قمح. يعني بده يروح على البيت يشتري دواب أو تركس ويزرع يفلح ويزرع ويحصل ويدرس، عرفت شو عم بحكي أنا قروي، يدرس لا يزرع لا يجيب قمح حتى يطالع، طيب ويطالع القمح لحتى يعطي 800 قمح، 800 يعني صاع قمح للفقير. نسأل الفقير هو هلا كل الشغله مشاني انا، لك يا اخي ما بدك تعطيني مشان نفعي؟ يا سيدي بوس ايدك، لا تروح لا تشتري تركس ولا بقر ولا حمير ولا تفلح ولا تزرع، واعطيني سيدي اذا بتؤمر حق 800 قمح لمعي وكون انا بضرب لك السلام بالايدين هيك. هذا الفقير، هذا مذهبنا نحن الاحناف. فبنقول للشافعي لا لا لا ما بيجوز لك حتى تروح، بدك تقلد المذهب الحنفي. ولو كان الإمام الشافعي في زماننا هذا حتى يقول يا سيدي أنا كلي على هالرأي، في هالرأي هذا خصوصا أنا حنفي وتلميذ الحنفي وبيجوز يا أخي. أينما وجدت المصلحة فتم شرع الله، ولسنا هلأ لعل إذا راح أبو خليل وأبو ماجد وأبو سليم لهناك يا أخي ما حدا فتانا، ما حدا فتانا أبدا. إيش هو؟ بدنا نذبح. والله كنت مع واحد فلاحة لكن متدين وعاقلها لكن عقل بعيد عن أهل العلم، أنا قلت له لا تذبح طالع، كان معي جماعة طالعوا وديناهم لمكان لا أمكن معلومة، هو ما رضي، راح اشترى ذبيحة وصل لعند المصلخ حطها من عندها المصلخ بلاقي ساحة هوش مملوء دماء والروائح، ذبحها وتركها وإجيت. قلت له إن شاء الله ذبحت؟ إيتو قاعد يبكي. قلت ليه؟ قاعد يبكي، غلب عليه البكاء وقع في الأرض. قال لي أنا خالفتك والله رحت لهناك، والله الروائح إنه الواحد بيموت مثل إن كان واحد راح لبين الأموات. هلأ ساعة إذا طلعت الشمس بحر الحجاز وهالدماء هناك عن بعيد والذبائح كلها فوق بعضها في ساعة، يا لطيف يا لطيف انت. قلت له ان شاء الله يعني طاب جينك هلا، خليك انه راح يقتله. قال لي اخ، وصار يقول اخ راح يموت من كثره البكاء. جاهل جاهل، وهيك اكثر الناس. فكنت قاعد في منى عنده دكاترة ومهندسين ومتدينين والله أنا يقول شنو بدنا نذبح ما عم نحسن نقعد بخيامنا من كثرة الرواح طالع علينا وبدنا ما نذبح يا أخي اللي موجود في الكتب بده شوية إهراق الدماء لا بحسن بجبر حاله لك اسمعوا مني لك أنا شيخ لك أنا رجل من أهل العلم صرت أقول هيك والله مو تزكية لنفسي لحتى أعرفوا إني مالي جاهل يعني عم بحكي عن شريكي وصاروا يعملوا هيك هذا عين الله يصلحنا بقى لذلك لما كان اللحم أحب إلى الفقير نرفع لحم أما إذا الفقير سألناه بالله عليك بالمليون عم يقول لك أعطوني مصاري نعطينا مصاري نشتري فيهم لحم وبر ورز وكندرة وصباط وجبة لك نشتري فيهم كل شيء صح ولا مو صح نعم اللي ما بيجوز تعليم اللحم هذا وتوزيعه على فقراء المسلمين هي وظيفتي وظيفتك مولاي عم بسأل سؤال يعني شرعي 50 بجوز لكن هي البجوز هي بدها واحد يكون مفتي يضمن الدولة السعودية ويكونوا هن تلاميذ الدولة السعودية بما فيها الملك خالد والحاشة تبعه تلاميذ الشيخ اللي بده يقول لهم هيك فحسات في المؤتمرات الإسلامية وما وصلوا لقرار ما وصلوا فحسات على أساس يوزعوها على فقراء المسلمين نوع على لكن بعدين ما وصلوا لقرار خير إن شاء الله الأجانب لقوا قرار إن يحطوا لحم البقر بعلب والسمك ويوزعوه على البلاد العربية والإسلامية والشرقية أما مؤتمر الإسلام لقوا إن شوية ما وصلوا لقرار خير إن شاء الله فمن مستحبات من مستحبات الحج الإفراد أعطونا بالكم شوي والتلبية والإكثار من التلبية وتستحب التلبية قائما هو واقف وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وجنب يعني التلبية كناية عن لبيك ما فيها قراءة القرآن وحائضا معلش ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط ليش؟ يعني النبي قال بالنسبة للأعياد زينوا أعيادكم بالتكبير وفي الحاج قياسا زينوا حجكم بالتلبية وعند حدوث أمر من ركوب أو نزول طلعوا نزلوا وعند اجتماع الرفاق وعند إقبال الليل والنهار وفي مسجد الخيف هذا في منى والمسجد الحرام ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي ما بيلبي هو ايش في الطواف ولا في السعي لان الطواف له دعاء خاص والسعي له ايش دعاء خاص ومعناتها اذا لبى يعني ببطن التلبية لا لكن فيه احسن منه لان لهما اذكارا تخصهما ولا يلبي في طواف الافاضة والوداع بلا خلاف في خروج وقت التلبية لأنه يخرج وقت التلبية بالرمي إلى جمرة العقبة فيقطعه من أول حصاة بظل يلبي من أول ما بينوي بالحي بظل التلبية بالليل وبالنهار وبعد الصلاة ودائما وأبدا لا حتى لصباح العيد لوقت اللي بيجوا من المزدلفة وبيجوا على جمرة عقبة صباح العيد أول ما بيرجموا قطعة التلبية خلصت التلبية مفهوم؟ مثل لما بصير عندنا في 3 ايام التشريق اخر عصر 3 ايام التشريق صلينا العصر لبينا المغرب انتهى ما بقى نكبر بالعمرة امتى بتبتدي التلبية؟ بالعمرة شحة جاي معنا التلبية؟ بالعمرة ايمتى؟ التلبين هي يعني كيف بتغني اما هون وانت؟ هون هلأ جاي معنا وتستحب ولا يلبي فيه طيب ويستحب للرجل رفع الصوت بها دون المرأة بل تقتصر على إسماع نفسها فإن رفعت المرأة صوتها حتى سمعها الرجال كره لكن إذا ما عم يسمع صوتها منفردا لا يكره وقيل يحرم لا بعيد ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على النبي عقيبها دون صوته بالتلبية اللهم صل على سيدنا محمد ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك طيب ويستحب أن يصلي على النبي وأن يسأله يسأل الله رضوانه والجنة وأن يستعيذه من النار، ثم يدعو بما أحب ولا يتكلم في أثناء التلبيه. طيب، وأما الطواف فهو ثلاثة أنواع: طواف الإفاضة. ما قلنا إنه سنن الحج، من سنن الحج الإفراد بالحج، ومن سنن الحج التلبية وكان حكينا عنها، ومن سنن الحج طواف القدوم. طواف القدوم أول ما بنقدم من بلادنا على مكة، هي نحن قادمين، معنى القدوم اسمه طواف التحية، هذا اسمه سنة، إلا عند الإمام مالك فشو حكمه؟ واجب. قلت لكم قبل هالمرة طواف القدوم عند الإمام مالك واجب، لكن إقبال منه طواف الوداع عنده سنة. عند كت مذاهب طواف القدوم سنة، طواف الوداع واجب. ايوه، سؤال دلوقتي بيدخل واحد على الحرم، ايه يصلي ركعتين اول ولا يبتدي طواف؟ لا، طواف كل مسجد سنته ركعتين تحية. تحية. ايوه، الا حرم مكة فتحيته الطواف. وانطلاقا من سؤال ابو خليل، قال دخل رجل مسن على الحرم، هذا وارد، فصار يطوف، طاف وجلس يصلي ركعتين سنة الطواف، وجلس يصلي ركعتين، لأنه بعد كل طواف سبع مرات بده الركعتين سنة دائما وأبدا، بس بده الواحد يطوف كل سبع طوفات بيروح بيعملهم ركعتين سنة. الركعتين في مذهبنا نحن الأحناف واجبات، في بقية المذاهب سنة. فلما طاف هذا الرجل المسن وجلس، رأى رجلا دخل معه فصلى ركعتين قبل أن يطوف، فسأل الرجل اللي صلى ركعتين، سأل الرجل اللي طاف، قال له يا أخي ليش ما صليت ركعتين تحية المسجد؟ اللي صلى ركعتين قاعد يسأل اللي طاف ليش ما صليت ركعتين تحية المسجد؟ قال له إن تحية هذا المسجد تحيته الطواف حول الكعبة، هذا طوافه. قال له مما أخذت هذا الحكم؟ قال له قرأته في تحفة ابن حجر، تحفة ابن حجر عشر مجلدات في الفقه الشافعي. زيروا السائل منك، السائل ابن حجر اللي مؤلف التحفة اللي صلى ركعتين، قال له والله أنا ابن حجر بذاتي أنا ألفتها ولكن نسيت. بدأ غير هيك شيء؟ ليش هلأ اللي ألف الكتاب يعني معناته حفظ كل ما في الكتاب؟ اللي ألف الكتاب مثل إن كان واحد عم يزرع هالأرض وهالأرض بيجيب من هون ومن هون ومن هون، لكن الإنسان إنسان. فقال له أنا حفظت هذا الحكم قرأته في تحفة ابن حجر الهيكل، قال له والله أنا ابن حجر بذاتي. صار ابن حجر تعلم من ذلك المتعلم من تحفته. ده غير هيك شيء، هاي بتصير. وبعض المرات أنا كنت بريد إنه ما تتسجل، كان حجي في بعض السنين مع بعض أساتذتي اللي علموني وفقهوني ولهم الفضل، لكن كان أول حجة سنة 65 أول حجة أنا وبعضهم، فبعض أساتذتي كانوا إن شاء الله كلهم بيكونوا راضيين علي، كانوا معجبين في إني مجتهد في الفقه. فاجتمعت كان حجي أنا وياهم بالفقه، قالوا الشيخ أحمد بقى الإنسان إذا بيدرس الفقه 20 مرة وخمسين مرة في الكتاب إذا ما بيروح بحج وبيطبقه عمليا بيغلط فيه. أنا مدرس الحج مرارا وحافظه كثير، ولما حجيت أول مرة الركن الواحد عيده 6 مرات وسبع مرات لا يضبط مرة. طوف اقرأ في الكتاب لاقي طوافي مو مضبوط، عيده ثاني مرة اقرأ في الكتاب لاقي مسقوب من ناحية ثانية. يشهد الله بعض الأركان عيدها 7 مرات وست مرات وكذا لحتى تصح مرة. ليش؟ لأنه عم طبقه لأول مرة عمليا. فقال لي بعض أساتذتي يا شيخ أحمد شو الحكم هون؟ هو اللي معلمني. ولعل بعض المرات بيكون الطالب أحفظ للقاعدة من الأستاذ من حيثية شو قريب عهد في الدراسة، الطالب يضطر انه يحفظ حتى يدي فحص، لكن الأستاذ يبقى حافظ ونسيان. صاروا يسألوني بعض أساتذتي الله سبحانه وتعالى يهمنا ايش ونجيب. فالشاهد هذا مو غريب، مو غريب بتصير. بقى لذلك الحج لانه اعماله كثيره للي بيبقى لسه مو مطبقه عمليا بصير فيه ايش لاول مره بعض الاخطاء. الخلاصه قال واما الطواف فهو ثلاثه انواع. الطواف قديش انواعه؟ ثلاثه. طواف القدوم وهو سنة، وطواف الإفاضة وهو فرض ركن، وطواف الوداع وهو سنة واجب. الواجب يعني السنة مؤكدة، فأصبح الطواف ثلاث أنواع: طواف قدوم وهو سنة، طواف الإفاضة وهو ركن لا يصح الحج إلا به، طواف الوداع وهو واجب يجزئ من تركه الدم. الدم الوداع. اما لو كان ترك طواف الافاضه، لو تركوا يوم ويومين جمعه وجمعتين وشهر وشهرين وسنه، ما بيشرط عنه بعد التلبس بالحج الا ما يكفي. مفهوم؟ ايوه. نرجع. قال فهو ثلاثه انواع: طواف الافاضه وهو ركن لا بد منه ولا يصح الحج بدونه، هذا نوع اول. النوع الثاني طواف الوداع وهو واجب وقيل سنة، وهو الذي اقتصر عليه شيخ، هي قيل ضعيف يعني لا يعتبرها قول. ايوه. وطواف القدوم وهو سنة، ويسمى ايضا طواف الورود، ويسمى ايضا طواف الورود. طواف الورود يعني القدوم، يعني الوارد على مكة. ويسمى ايضا طواف التحية لانه تحية البقعة، وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة، طاف حين قدم مكة، فلو دخل ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة صلاها معهم، لأن الطواف سنة بيقدم السنة على الفرض. هون كمان شوف من العقول، إذا جينا وشفنا الإمام عم يصلي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب والعشاء، نترك الاقتداء بالفريضة، نوع بيصلي السنة إن كنه طواف ولا إن كنه صلاة. يعني يا إخواننا إذا ما عم العلم ناخذه للعمل بيكون العلم حجة علي أنا وإياكم. ها مثلا ننفوت فيه مرات، بيجي أبو خير في صلاة العصر مثلا، صلاة العصر بيبتدئ الأربع ركعات سنة العصر سوا، هذا حسن، لكن في أحسن من هيك حتى يسمعها أبو خليل وعارف بيك وأبو خليل وكلكم، صلوها صلاة العصر ركعتين ركعتين، أربعة بجوز، لكن أفضل من أربعة قديش؟ تنتين. النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، ما عدا الفرض هو إيش؟ مثنى. تنتين. نعم. ما عدا الفرض أربعة. أربعة. صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، فكل صلاة بعد الفرض، بعد الفرض يعني غير الفرض، فبتكون تنتين تنتين أفضل، مع إنه بجوز أربعة أربعة، لكن تنتين أفضل، تنتين تنتين أفضل، لأنه فيها تسبيح فيها ذكر أكثر، لأنه لما بدك تقرأ بدك تصلي الأربعة سوا، ما عم أقول لك ما بجوز، بجوز، لكن في أفضل من هيك، إنه لما بتصلي عن اللهم صل على محمد في التشهد الأول، بدل ما تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، اولا فيه سلامين ولفظ السلام لك اجر فيه، بعدين عم تحكي الصلوات الابراهيميه، الصلوات الابراهيميه لا يوجد في الكره الارضيه ولا في بقعه السماء افضل منها، لا يوجد افضل منها، هذه الصيغة ما في أفضل منها أبدا، فلما عم نصلي ركعتين ركعتين عم نأتي فيها في كل ركعتين أفضل، بينما إذا بدك تقوم إن كنت حنفي عم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وتقوم، كنت بدك تصلي الإبراهيمية نكملها نكملها بس ما بيسلم ما بيسلم. طيب ما اختلفنا، عم يحكي على بالنسبة لمذهب الشافعي. فعلى كل اللي عم يجي في صلاة الظهر يعني أنا بتعرفوني لا تأخذوا إلا عم أدرس يعني أنتوا عم تتوقوا وتتحاشوا من جهلي من شري لا عم تقعدوا تضوعوا وقتكم يا إما عم تتعلموا لحتى تعملوا يا إما عم تضوعوا وقتكم إن ضوعتوا وقتكم والله الواحد إن كان عم يضوع وقته إذا قعد هو مرته أفضل من هيك لأنه العلم بصير حجة أنا جاهل لا جاهل ولا عم أدرس هيك مشان إنه تتعلموا وأنا أتعلم معكم باب يتعلمه المرء من الفقه خير وأحب إلى الله من 200 ركعة تطوعا 200 ركعة باب واحد. فلما بدك تصلي السنة إن كان سنة الظهر ولا العصر ولسه أو المغرب أو العشاء القبلية ولسه ما أقيمت الصلاة صلي ركعتين لأنه إذا صليت ركعتين وأقيمت الصلاة لك بتلحق. لكن إذا قلت أنه تصلي 4 ركعات سنة العصر الله أكبر ما غير ابتديت قام الصلاة بينما بتصلي ركعتين بسرعة بتلحق الركعة الأولى أما إذا بدك تصلي 4 راح تبقى على الأولى صح ولا لا؟ بتكون روحت الليرة الذهبية مشان الفرنك السوري كضرب مثال وبجوز ضرب المثال انت شلون بعدين انه يكون قائم صلاة الفجر الفريضة ولسات ماسك لي هيك مذهبنا لك يا اخي لك والله انا ناصح لك النبي محمد اللي يقول اذا اقيمت الفريضة فلا صلاة اذا اقيمت الفريضة يعني ان طرأت هيك على هاني احسان فلا صلاة لسه ماسك في منهبك ومنهبي شو منهبك غير منهبي منهبي ومنهبك وكلهم من رسول الله ملتمس طالما انه صح الحديث اذا اقيمت الفريضة فلا صلاة ففي صلاة الفجر لا يجوز والله مخالفة للنبي مخالفة للنبي لما عم تصلي وبعدين هالتعصب وهالتمسك والله هذا يا اخوان ما هو من الدين إنني ثبت عنه الحديث إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الفريضة أو المكتوبة يعني الفريضة فلا صلاة بعدين تصلى بعد الفرض لك يا أخي فهمنا هل عم يصلوا بعد الفرض إنه كلهم جهلة المذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي كلهم جاهلي طيب النبي صلاها قضى سنة الظهر بعد العصر طيب على تصلي اخواننا اللي بيصلوا الاربع ركعات تبع العصر 4 ما بيصلوه غير 4 طيب 4 بجوز ما بيجوز 2 لك بيصلي جوز 2 الظهر اللي عم تصليهم 4 سوا ما بيجوز 2 افضل واكمل وبعدين مشان انه اذا اقيمت الفريضه بتكون 2 غير 4 يعني بتحصل اكثر صح ولا لا ليش هيك ما عم تصلوهم الله يصلحنا بجهن قولوا غني طيب بعد صلاة الجمعة وبعد صلاة الظهر 4 تنتين مؤكدات وتنتين مستحبات ايه لوين وصلنا هلا ان شاء الله بريد انه من هالبحث انه يكون الانسان يعني يتحلحل شوي حلحل شوي صلاة الجمعة ايه للحنفي وللشافعي لكل المذاهب بعد الجمعة او بعد الظهر 4 بيصلي ركعتين وبيسلم ويصلي كمان ركعتين وبيسلم كمان 4 ايه بجوزه 4 سوا وكل ركعتين لحالهم طيب قال فلو دخل ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة شو معنى في صلاة مكتوبة في صلاة الفرض بنقول وقتها انه بيجيب تحية المسجد ويعيده صلاة الفريضة مقامة والطواف سنة وسنيته افضل من سنة هون ليش لانه السنة فيه ب100,000 سنة صح ولا لا فيترك السنة لانه الصلاة الفريضة اقيمت والطواف سنة فلا يقوم بالسنة ويترك ايش الفريضة يصلي الفرض وبعدين بيكمل يصلي مع إقامة الصلاة وقيمة الصلاة بيصلي بعد ما يكفي في مطرح كده بيجوز بيكفي ما في إشكال كم العدد ما أدرو عن لا ما أدرو. فهذا في حكم المذاهب الأربعة، مع أنه كمان فيها المصلحة، كمان فيه ناس حاطين عقلهم وين بغير مطرح، كمان تقيم تقام الصلاة وبيظل شو وين أنتو عقل ما صار ما ادى الى الكفاره ترك بس مش جاهل جاهل او مثل ما بيعرف ايه شو حكم هذه؟ حكمها لازم كان ما يروح يحج الا ما يروح مع شيخ. يروح مع شيخ ويقول له بده يدفع كفاره ويروح يجيب ذلك الفرد. بعدين قال فلو دخل ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة يعني مفروضة صلاها معهم أولا، وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قطعه، معنى قطع يعني تركوا وأقام في الصلاة، بس يكف الصلاة من مطرحته بإيش بكف إيش الدورة، وكذا ولو طواف الركب، وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة والطواف تحية، تحية البيت لا تحية المسجد، والطواف تحية البيت لا تحية المسجد، واعلم أن المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز للرجال تؤخر الطواف إلى الليل، يعني تؤخر الطواف إلى الليل، هذا لو كان متسع، أما في هذا الزمان لا إن أخرته لليل فاضي ولا للنهار فاضي، هلأ تكون هي والمحرم تبعها إذا زوجها ولا ابنها ولا أخوها ولا عمها تتأخر عن الزحمة إلى مكان الوساع ولا تزاحم حدا والطوف وبس، والله يعطيها العافية. إيه معلش، ولو كان الشخص معتمرا لو بالعمرة فطاف للعمرة أول ما وصل إلى مكة أجزأه طواف العمرة عن طواف القدوم، المراد أنه لما يصال يطوف، والطواف الأول بالنسبة للناوي في العمرة ركن فرض يعني فينقضى عن السنة، كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد، لو دخلنا ولقينا إيش الصلاة قائمة وصلي وقتها تحية المسجد، المراد انه ما ندخل المسجد ونقعد بلا صلاة، طالما انه لقينا الصلاة قائمة تبع الفرض اجزاءاتنا، فهمنا؟ الكلام ظريف ومقبول ولا لا؟ مقبول. ومن السنن التي عدها المصنف أبو شجاع رحمه الله البرير بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة مشى به المصنف رحمه الله على قول مرجوح، أما القول الراجح في المذهب أن المبيت ليس بسنة وإنما هو واجب، وقيل بركنيته، قال ابن بنت أبي هريرة إنه ركن، هذا من فقهاء الشافعية، وقال السادة الجعفرية إنه ركن، يعني قيل بركنيته الوقوف المبيت بالمزدلفة، فقول الشيخ المبيت بمزدلفة هو من السنن هذا قول لكنه مرجوح، أما القول المعتمد أن المبيت بمزدلفة هو واجب، من تركه أو فاته وجب عليه دم، وركعتا الطواف في المذاهب الثلاثة ركعتين الطواف بعد كل طواف ركعتين سنة، أما في المذهب الحنفي ركعتين الطواف شو حكم هون واجب، يعني من تركهن كأنه وجب عليه دم، أما في بقية المذاهب شو حكم هون سنة، فالإنسان دائما إذا فيه مثلا قول أحوط في قضية نقول ناخذ فيه. مثلا القول بوجوبه في المذهب الحنفي يعني لازم نحن نتأكد في صلاتهم يعني خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه، صار مفهوم؟ وبالنسبة لطواف القدوم واجب عند الإمام مالك، فينبغي علينا أن نحافظ على هذا الطواف الذي هو سنة في بقية المذاهب وواجب في المذهب المالكي نزولا عند رأي الإمام مالك. دائما الإنسان إذا راعى الحج يأتي بما هو أكمل ليكون حجه تاما على جميع المذاهب بدون تعصب لرأي مذهب. مفهوم؟ المبيت بمزدلفة مختلف فيه، فقيل إنه ركن، وبه قال ابن بنت الشافعي. أنا أخطأت قلت ابن بنت أبي هريرة، ابن بنت الشافعي، كان يقول الشافعي يا خالي، وكان فقيه، وابن خزيمة كمان فقيه شافعي، ومال إليه ابن المنذر، ابن المنذر كمان فقيه شافعي. هذول كلهم الثلاثة شو قالوا؟ بركنيته. وقواه السبكي والأسنائي، قواه إنه بالقول إنه ركن. وقيل إنه سنة، كلمة قيل ضعيف في المذهب، وقيل إنه سنة وهو قضية كلام الرافعي والمنهاج وهو الذي قاله الشيخ، وقيل إنه واجب وصححه النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب. فعلى هذا لو لم يبت بها بالمزدلفة لزمه دم، وبما يحصل المبيت. من نشوف شو مقدار المبيت، فيه طرق يعني عدة أقوال. الأخذ بالمذهب الآن أنه عبارة عن ركن، مو ركن، واجب. واجب قيل بركنيته وقيل بسنيته، أما القول المعتمد عند المذاهب كلها أنه شو لا له ركن ولا له سنة. إن قلنا ركن اللي بيتركه فاته الحج، وإن قلنا سنة كمان اللي بيتركها معلش، لا هو القول بين الركن والسنة ولكنه واجب، ففي تركه الذبيح. لكن القول بركنيته يقوي وجوبه، يقوي وجوبه. مفهوم؟ ايوه. قال فيه طرق عند الرافع بمعظم الليل، كما لو حلف لا يبيتن فإنه لا يبرأ إلا بذلك، والراجح عند النووي أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني والله أعلم. المراد أنه يبقى بعد منتصف الليل الثاني ولو دقائق مشيا أو نوما أو جلوسا فإنه يقتضي المبيت فيه. طيب. واختلف في ركعتي الطواف، يعني طواف الفرض، الله يعني طواف الفرض، فقيل بوجوبهما. هل قيل بوجوبهما؟ أخذ به الإمام أبو حنيفة. والصحيح عدم وجوبهما، هذا في مذهب الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ الأعرابي قال لا إلا أن تتطوع. من هذا الحديث يؤخذ أنه ما عدا الفرائض الخمسة كله إيش؟ تطوع. والمبيت بمنى وطواف الوداع، هذا عم يعدد السنن السبعة. نحن قديش جبنا السنن؟ ثلاثة. فلن نشوف إذا قلنا الإفراد والتلبية اثنين، طواف القدوم ثلاثة، ما عديناهم الإفراد وطواف القدوم والتلبية وركعتين الطواف صاروا أربعة. طيب صحيح. بعدين قول الشيخ المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع جايبهم من السنن، هؤلاء من من الواجبات. اختلف في مبيت ليالي منى فقيل بوجوبه، وصححه النووي في زيادة الروضة لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني مناسككم. النص حجة، بات بها. المبيت بمنى في المذهب الحنفي سنة، لكن النبي بات بها وقال خذوا عني مناسككم. وقيل إنه مستحب وهو الذي ذكره الشيخ وصححه الرافعي به قطع بعضهم كالمبيت بمنى ليلة عرفة. ثم في القدر الذي يحصل به المبيت خلاف، الراجح معظم الليل، فعلى ما صححه النووي لو ترك المبيت ليالي منى لزمه دم على الصحيح. وقيل يجب لكل ليلة دم، وإن تركه ليلة فأقوال أظهرها يجبر بمد، وقيل بدرهم، وقيل بثلث دم. ثم هذا في حق غير المعذورين. أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى بعذر كمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شيء عليه. هذا لو راح واحد متأخر، راح الطائرة من هون نص الليل ليلة العيد، وصل لمكة، لا يطوف طواف القدوم ويطلع بالسيارة لفوق، راح يطلع الفجر، فإذا ملح الوقوف بعرفة قبل الفجر راح عليه الحج، فإذا حصل الوقوف بعرفة قبل الفجر سقط عنه المبيت، سقط عنه المبيت بمزدلفة، مفهوم؟ ليش؟ لأنه اشتغل بشيء أهم وهو الوقوف بعرفة، هذا إذا راح متأخر من هون من هالناحية. هذا قيل بثلث الدم، يعني إذا ثلث الدم قديش مثلا عليه؟ إذا كان ترك المبيت بمنى لتليالي عليه دم كامل، أصبح ترك الليلة الوحدة ثلث دم، هذا قيل. لكن هذا ضعيف. أما القول المعتمد من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة أخرج صدقة، ومن ترك المبيت ليلتين أخرج صدقتين، ومن ترك ثلاثة أيام وراء بعضهم وجب عليه دم كامل، مفهوم؟ طيب قال شو الصدقة يعني؟ الصدقة يعني بمقدار إطعام ست مساكين. ايوه. ثم في القدر الذي يحصل به المبيت خلاف، الراجح معظم الليل، على ما صححه النووي لو ترك المبيت ليالي منى لزمه دم على الصحيح. وقيل يجب لكل ليلة دم، وإن تركه ليلة فأقوال أظهرها يجبر بمد، وقيل بدرهم، وقيل بثلث دم. ثم هذا في حق غير المعذورين. أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر كمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شيء عليه. ليش؟ لأنه اشتغل بشيء أهم. وكذا لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت، فقال القطبان لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف. ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت، أو من له مريض يحتاج إلى تعهده، أو طلب ضالة، أو آبق. فالصحيح في هؤلاء ونحوهم أنه لا شيء عليهم بترك المبيت، ولهم أن ينفروا بعد الغروب، والله أعلم. شوفوا، من سماحة الإسلام في أشياء واجبة مثل المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، هالواجبين اللي بيتركهم عليه دم. قال إلا إن كان واحد معه مريض، معك والدتك مريضة، أبوك، جدك، زوجتك، ابنك، رفيقك، هذا المريض نخليه يموت نحن ونقعد مشان نحن نجيب هاي. ما جعلت العبادات إلا لسعادة الإنسان، فمعناته إذا أخذته ورحت على الطبيب وما نمت فيك الليلة سقط عنك لأنه فيه عذر. وهذا ليلة المبيت في المزدلفة اللي قيل بفرضيته وقيل بوجوبه. فإذا رحت لأجل إنك تسعد ذلك المريض، أو كنت أنت بذاتك مريض ما بتحسن تبات بدك تنزل لعند الطبيب، أو ضاع مالك، أو ضاعت لك السيارة، انسرقوا لك الاغراض وانشغلت فيهن، طالما انه شغلك عذر مبرر شرعي سقط عنك الدم. موضوع هذا الدم غير موضوع دم الافراد، الافراد ما عليه دم، ما عليه دم، مو بهدول ما عليه دم، مو بال. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.